فقال مقاتل: هذا جهمي. ثم قال: ويحك، إن جهما والله ما حج هذا البيت قط ولا جالس العلماء، وإنما كان رجلا أعطي لسانا. قال: أخبرنا سليمان شوف قال يعني فطنة مقاتل لما رأى هذا جاء يسأل: ما تقول في قوله كل شيء هالك إلا وجهه؟ هذا كفطنتي طبعا، ولا يشبه مقاتلا بعمر، ولكن يعني هذه تذكر بعمر رضي الله عنه لما جاءه خبر صبيغ، وهو ذلك الرجل الذي جاء يسأل عن بعض آي القرآن الكريم، وكأنه يريد أن يؤولها أو يفسرها بتفسير من عنده، فضربه عمر وآلمه وأمر الناس باعتزاله إلى آخر ما ذكر في قصته. فتفطن له رضي الله عنه مقاتل، تفطن لهذا من سؤاله. وأحيانا فعلا تجد إنسان مجرد أن يسألك سؤالا يعني تفهم منه أنه يسأل السؤال يريد أن يجادلك أو يريد أن يمتحنك، مثل ما لما يأتيك المدخل مثلا يسألك: ما قولك في سيد قطب؟ هل تنصحني أن أقرأ للشيخ الإمام العلامة ربيع المدخل؟ تعرف مباشرة أنه واحد مدخلي. أو يأتيك واحد: هل إمام العالم العلامة النووي مبتدع ولا إمام من أئمة السنة أخطأ وله أجر؟ تعرف أنه واحد مدجن مثلا. فمن طريقة السؤال تعرف توجهات هذا الإنسان. فهو ما أجابه على سؤاله، وإنما نصحه وبين له ضلال شيخه الذي أضله، وما قال له يعني شيخك مجتهد مصيب ولا مخطئ ولا ما أدري إيش من هذا الكلام الذي ملأوا به عقول الناس. صار الإنسان يجتهد في الباطل يرد القرآن والسنة يقول لك له أجر، أي أجر هذا؟ الله المستعان. فالمهم طبعا مقاتل نحن تكلمنا عنه في أكثر من موضع، وقلنا إن الرجل يعني الذي يترجح والله أعلم أنه بريء مما نسب إليه من التجسيم، ومعلوم كما ترى الآن الناس يرمون أهل السنة بالمجسم. مقاتل لو رماه أحد من أهل السنة بالتجسيم من علماء أهل السنة يعني لقلنا هذا أعلم به، أحمد، مالك، الشافعي، هؤلاء أئمة أهل السنة، ولكن رأيناهم يذمونه في باب الحديث، فلماذا لم يذموه في باب التجسيم؟ إذا ما كان يخالفهم في هذا الباب. حتى جاء أبو الحسن الأشعري نسب له فضائع، أنه يقول الله لحم ودم وله طعم ورائحة ومدري إيش، وتبعه ابن حزم. طيب الذين التقوا بالرجل، الذين جاءوا في الجيل الذي بعده، والذين جاءوا في الجيل الذي بعده، مقاتل من يعني قديم جدا زمانه، في زمان التابعين، فالتابعون، أتباع التابعين، أتباعهم كلهم ما تكلموا عنه، حتى جاء الأشعري، والأشعري معروف أنه عاش مع المعتزلة، فقد يكون يعني أساء الظن به بحسب ما سمعه من المعتزلة، وإلا أين أئمة أهل السنة من ذمه؟ وما ذمه أحد في الزمان الأول إلا أبا حنيفة لما قال: جاءنا رأيان خبيثان، رأي مقاتل ورأي الجامي بن صفوان. وقد يكون أبو حنيفة ما وضح أنه رأي ترسيم، يعني قد يكون يخالفه في مسائل الإرجاء وما شابه ذلك. فطبعا هي يقولون هو يعني المقاتلية كلام مقاتل يقابل كلام الجهم، يعني يعاكسه. هذا يعني حتى أن أبا حنيفة ما يعني ما تبعه أحد على، لو صح أن كلام أبي حنيفة يعني يحمل هذا المحمل حصرا، وهو محمل يعني كلام أبي حنيفة كان عاما، إيش اللي سمعوا عن مقاتل؟ ماذا درى عنه؟ كذا ما ندري، وهو ليس من علماء الجرح والتعديل أساسا. لكن على العموم لو صح ما تبعه أحد من أهل السنة على ذلك. فيعني الرجل ظلم في الكتب. حتى يعني أنا من الأشياء التي تعجبت منها لما بحثت في قديما، يعني بحثت في أمر مقاتل، أول ما سمعت بمقاتل بالأحرى مو سمعت عنه، يعني مر علي اسمه في تفسير البغوي رحمة الله عليه، وأول تفسير قرأته تفسير البغوي. يعني وبعد ذلك في التفاسير وكذا، مقاتل مقاتل. فبعد ذلك سمعت مناظرة لواحد من سلفية مصر مع واحد جهمي، فهذا السلف المصري قال يعني مقاتل مجسم ونحن ضد المجسمة. فأنا استغربت، يعني طيب مقاتل مجسم ونحن ضد المجسمة وتفسيره ملأ الكتب، ولعله قال يعني المجسمة كفرة ولا شيء من هذا القبيل. طيب واحد كافر ويمتلئ بكلامه الكتب، طيب يعني على الأقل استغنوا عنه. وقد يكون يعني قد يكون في باب التفسير فالح، وفي باب في أبواب أخرى على زندقة أو ما شابه ذلك، هذا ممكن ممكن، والأمثلة على ذلك كثيرة. قد تجد محدثا مرجئا، قد تجد فقيها جهميا، قد تجد خارجيا عابدا، يعني لكن الإنسان في دائما يتحرى وينظر. لكن أنا ما نظرت في هذه المسألة حتى يعني شوي الإنسان يعني صار عنده حصيلة. فلما بحثت فيه أنا كنت أنظر في أقوال ابن حزم وكذا، فوقفت على كلامي الشهرستاني، والشهرستاني أشعري، ووجدته يدافع عن مقاتل مع أنه أشعري ومقاتل ضده إذا نسب له الترسيم. حتى لو لم ينسب له الترسيم هو من أهل السنة، سيكون في أبواب الاعتقاد والصفات، فوجدته يدافع عنه. فتعجبت يعني أنه إنسان يدافع عنه واحد أشعري، فليس الأولى أن يدافع عنه أهل السنة يعني ينصفونه في هذا. وظللت متوقفا في أمره مدة طويلة، حتى مؤخرا أنا يمكن لما يعني بعد ما حققت كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، وقتها بحثت في أمره، وبعد ما انتهيت من التحقيق راجعت في بحث خاص في أمره، فتتبعت أقوال العلماء جميعا الأول يعني فيه. فلما تجد أنهم يعني هم ذموه في روايته الحديث ذما شديدا، ولكن ما تطرق واحد منهم إلى مسألة عقيدته. وجدت أن بعض يعني أهل السنة مثل عادل آل حمدان يعني أيضا له نظر في هذا، الخليفي أيضا يعني وافق نظري في هذا. فيعني نقول أن هذا يعني مبحث رجل قد يكون يعني بريء من هذا الذي نسب إليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. نعم صلى الله عليكم شيخنا، بس أقرأ أثر فاتنا من المجلد السابق. نعم، لكن قبل ذلك هنا أنا أردت أن أذكر المسألة هذه وسبحان الله. وهنا أنت تجد عند الخلالي أنه جاء بكلامه من باب الاستشهاد بكلامه على الجهمية. طيب لو كان واحد مجسم كيف يأتي الخلال يعني كلام المجسم في جهم بن صفوان؟ كافر بكافر، المجسمة كفر، المجسمة الذين يقولون الله جسم ولحم ودم مدري إيش، فإيش نستفيد من كلام، يعني ليش ننقل كلامه في العقيدة في كتاب عقيدة في كتاب سنة؟ لماذا؟ من هو لو كان مجسما؟ عرفت؟ فهذا أيضا مما يشهد إلى أن العلماء ما كانوا يرون هذا الذي ذكره الأشعري عنه. نعم. السلام الله عليكم شيخنا. الأثر 1645 قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عثمان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا طريف بن شهاب قال: قلت للحسن إن أقواما يزعمون ألا نفاق ولا يخافون النفاق، فقال الحسن: والله لا أن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا. قال أبو علي: إن طلاع الأرض ملؤها. أبواب إثبات كلام الله تعالى وأنه غير مخلوق والرد على الجهمية. قال رحمه الله: وأخبرنا سليمان قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حد قال قال إبراهيم بن طهمان: ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه، ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا العقيم، يعني جهما. قال أخبرنا جعفر بن ابن عمر ابن الربال ابن إبراهيم بن عجلان البصري قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما كنت لأعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية، فإنهم يقولون قولا منكرا. قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال: إنا لا نحكي كلام اليهود والنصارى، وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال أخبرنا يحيى بن جعفر ابن جعفر عن قوله نحكي، يعني ننقل عنهم. فأحيانا مثلا تقول مثلا النصارى يقولون كذا، يقولون لله ولد كذا، يعني كلام مذكور حتى في القرآن الكريم. لكن تأتي إلى أقوال الجهمية، فعلا في أقوال تقشعر لها الأبدان، وفي استهانة واستهزاء بالله سبحانه وتعالى. يعني تخيل واحد من الجهمية المعاصرين، هذا مثلا ما بدي حتى أذكر اسمه في الدرس، يقول عن الله سبحانه وتعالى، جاء إلى مسألة الهرولة، والله قال كلمة ما أدري كيف تجرأ يقولها على الله، حتى مع أنه ينفي حقيقة الهرولة. يعني الأمر في أمر الهرولة، أنا وضحت الأمر، يعني ليس تأويلا ولا شيء إذا قيل إنه التقرب. لكن مع ذلك يقول هو يسابق في ماراثون. يا الله، والله حتى الإنسان يعني ثقيل على لسانه، كيف يقولها هذه؟ واحد يقول ربهم بردان على الوهابية، شيء والله كلمات تقشعر منها الأبدان، ما يتجرأ عليه اليهود والنصارى. الله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن جعفر بن طالب قال حدثنا علي بن الحسن قال: سمعت من المبارك يقول: إنا لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا علي بن ميسرة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت خارجة بن مصعب يقول: كفرت الجهمية بآيات الله من كتابه عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: أكلها دائم وظلها، وقالوا ينقطع. وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة فقالوا لا تنظر. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال: سمعت مروان الفزاري وذكر جهما فقال: قبح الله جهما، حدثني ابن عم لي أنه شك في الله 40 صباحا. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما، يريد زعم يرتاد دينا، وذلك أنه شك في الإسلام. قال أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن المصفى

حسن الهيئة كأنه راهب، فأعجبنا أمره، ثم إنه ألقى مسائل فجعل يقول لنا: الإيمان مخلوق، والزكاة مخلوقة، والحج مخلوق، والجهاد مخلوق. فجعلنا لا ندري ما نرد عليه، فأتينا عبد الوهاب الوراق فقصصنا عليه أمره، فقال: ما أدري ما هذا، إيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فإنه جهبذ هذا الأمر. قال أبي: فأتينا أبا عبد الله فأخبرناه بما أخبرنا عبد الوهاب من المسائل التي ألقاها علينا، فقال لنا أبو عبد الله: هذه مسائل جهم بن صفوان، وهي 70 مسألة، اذهبوا فطردوا هذا من عندكم. قال: أخبرني يوسف بن موسى وإسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار جهمي يسلم عليه، قال: لا. قال: وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم، قال: قال أبو عبد الله: أما الجهمية فلا تكلمهم. أخبره علي بن عبد الصمد، قال: سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا جهمية يسلم علي، أرد عليه؟ قال: لا. قال: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قال: حدثنا أبو بكر بن حماد، قال: حدثني أبو ثابت الخطاب، قال: كنت أنا وإسحاق بن عمر جالسة، فمر بنا رجل جهمي، قال: كنت أنا وإسحاق بن أبي عمر جالسة، فمر بنا رجل جهمي وأنا أعلم أنه جهمي، فسلم علينا، فردت عليه السلام، ولم يرد عليه إسحاق بن أبي عمر، فقال لي إسحاق: ترد على جهمي السلام؟ قال: فقلت: أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ قال: ترضى بأبي عبد الله؟ قلت: نعم. قال: فغدوت إلى عبد الله فأخبرته بالخبر، فقال: سبحان الله، ترد على جهمي؟ فقلت: أليس أرد على اليهود والنصارى؟ أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ فقال: اليهودي والنصراني قد تبين أمرهما. قال: أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر رجلا من جهمية فقال: أخزاه الله. أخزاه الله. وابن قدامة كان قد مر بأحد الجهمية المشهورين فسلم عليه ذلك الجهمي فلم يرد عليه السلام، يعني فكان يعني هذا الأمر موجود إلى زمان متأخر من أزمنة الإسلام، لكن سبحان الله بعد ذلك شوي شوي يصيرون أئمة. السلام الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: أخبرني عبد الله بن محمد قال: حدثني بكر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله ذكر إنسان فقال: قاتله الله. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: قد يقولون أن نقاتلهم وأن أخرج عليهم، فقال: لا، السيف لا نريده، تكون فتنة يقتل فيها البريء، الدعاء عليكم به. قال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: قلت لأبي عبد الله: إنه مر بطرسوس بقبر. لحظة، هنا المسألة هذه مهمة. قيل لأحمد بن حنبل: قد يقولون نقاتلهم ونخرج عليهم، فقال: لا، السيف لا نريده، تكون فتنة يقتل فيها البريء، الدعاء أو الدعاء عليكم به أو الدعاء عليكم به، كلاهما يصح لغة. فهنا يعني تجد أنهم يقولون المعاصرين يعني: أحمد بن حنبل ما خرج على فلان وفلان من الجهمية، هذا دليل أنه لا يكفرهم. أحمد بن حنبل لما كان يسأل عن الخروج بماذا كان يعلل عدم الخروج؟ هل كان يعلل بأنهم مسلمون؟ أنا ما وجدت أنه علل بإسلامهم، وهذه هي العلة الأكبر. إذا كان الحاكم مسلماً لا يجوز الخروج عليه، وهذا نقل عليه الاتفاق، فكيف يترك التعليل بما هو متفق عليه؟ طبعاً اتفق عليه في زمانه، ولا كان في خلاف سابقاً، وحتى في زمانه ترى شوي يعني كان في شيء من المخالفين، لكن هي قول جمهور أهل السنة يعني الغالبية العظمى، حتى صار القول بخلافه شاذاً. فعلى العموم كيف يترك التعليل بمسألة متفق عليها ويعلل بمسألة أخرى؟ يقول ما بدنا دماء وما بدنا فتنة، يقتل تسيل الدماء. هذا دليل أن هذه العلة، مثل نحن في لما خرج الناس على بشار الأسد، أنا من الناس الذين كانوا يقولون ترى هذا إنسان سفاح وبكرة تسيل الدماء، هل هذا يعني أنني لا أرى أنه كافر؟ كافر ونص، ولكن سفاح، عرفت؟ ففي أشياء الإنسان يعني ينظر إلى يعني ما هي مجريات الأمور. فهنا أحمد بن حنبل ما كان يعلل بإسلامه، حتى سبحان الله هذه جرت أحد المشايخ قبل يمكن أسبوع أو 10 أيام أرسل لي شيخ محترم فاضل يعني، فقال مدري ناقل نص عن مدري من المشايخ يقول إنه أحمد بن حنبل ما كان يكفر الجهمية بأعيانهم، والدليل أنه ما خرج على المأمون. وأرسل لي هذه الرسالة، قلت له ترى هو أحمد ما كان يعلل بعدم الخروج عليه بأنه مسلم. قال يعني أنت بدأت تكون نحن نترك كلام الشيخ الفلاني الذي قال هذا الكلام ونروح نحن نفهم كلام أحمد بن حنبل لوحدنا؟ والله إذا ما بدنا نفهم كلام أحمد بن حنبل لوحدنا، فحتى كلام فلان لا تفهمه لوحدك، تفهمه بفهمي أنا، وأنا أقول عكسه وأقول هذا هو فهم كلامي. يعني إيش القضية يا أخي؟ صارت القضية سبحان الله تراتبية، مثل ما يأتيك الأشعري يقول أنت ما تفهم كلام الشافعي لوحدك فمو بفهم فلان، ما تفهم كلام فلان لوحدك فمو بفهم فلان، شوي شوي وصلك لعند البوطي ولا لعند علي جمعة يعطيك سند. فأنت تأتي وتقول أنا بدي أفهم كلام ابن حجر أنه مدح ابن تيمية، فيقول لك لا، كلام ابن حجر أنت ما تفهم أكثر من الطبرز، والطبرز ما يمدح ابن تيمية، يلا كيف تجاوب عليها؟ تقول أنا يعني هو هذا قد يقول هو والطبرز واحد يعني أقران. طيب في الزمن التالي بعد 50 سنة نقول ما نفهم كلام. هذه الطريقة يا أخي سبحان الله جعلت السلفية الذين يتسمون بالسلفية من أكثر الناس تناقضا مع أصولهم. يؤصل أصول صحيحة جدا، يقول لك كلام العالم يستدل له لا يستدل به، عند التطبيق العكس تماما، يصير كلام العالم هو الحجة ويستدل به لا يستدل له ولا يناقش دليله، إلا إذا كان هذا العالم واحد يعني مثل الشافعي أحمد كذا عادي ناقش أدلته وقول أخطأ الشافعي وأخطأ أحمد وهذه زلة عالم عادي، مثل هذا الخياط اللي يقول عن الحائك اللي قال عن ابن مسعود زلة عالم عادي، يأتيك واحد قاري له كتابين ثلاثة، قاري له 10-20 كتاب، خلينا مشان ما نقلل، قاري له 10-20 كتاب وشايل له شهادة الدكتورة، ويقول لك أخطأ الشافعي وأخطأ أحمد بن حنبل عادي. طيب تعال على فلان المتأخر، ما يجوز أن تخطئه. الحق هو أن تعرف ما هي تقريرات هذا الشيخ، إذا عرفت تقريرات هذا الشيخ فهذا هو الحق. حتى قالها واحد من الحداثيين طارق سويدان، له مقطع قديم سبحان الله وعلى ضلال هذا الرجل، لكن قال حقا في هذه المسألة، قال هؤلاء عندهم مذهب خامس، خلاص مذهب لكن مذهب متأخر سبحان الله، نسأل الله الهداية. فأقول هي هذه المسألة واضحة جدا من كلام الإمام أحمد. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله أخبرني أحمد بن محمد ابن محمد بن مطر قال حدث أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله إنهم مروا بطرسوس بقبر رجل، فقال أهل طرسوس الكافر لا رحمه الله، فقال أبو عبد الله نعم فلا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا. قال أخبرني موسى بن محمد بن المراق، هذا الأثر في المأمون، والمأمون يعني الآن شوف هو الخلال إيش قال، مروا بطرسوس بقبر الرجل، من هو هذا الرجل؟ ما ذكر من هناك شخص مشهور دفن بطرسوس وأسس هذا، أسس كفرا من الكفر، هل يستطيعون أن يأتوا بإنسان غير المأمون دفن بطرسوس وأسس كفرا؟ ما يستطيعون، بحثوا ما وجدوا. طيب إذن هو مكفر المأمون. طيب لماذا الخلال ما ذكر اسمه؟ الخلال كان يصنف في الدولة العباسية ترى، يعني معليش في يعني أنت ما بدك تتخيل حالة مثالية بقى، عادي. في الآن شوف الذهبي لما يذكر بعض الآثار فيها ذم أبي حنيفة، إيش يقول؟ يقول أبو فلان لما أحمد بن حنبل سئل عن مالك فقال حديث صحيح ورأي ضعيف، سئل عن الشافعي حديث صحيح ورأي صحيح، سئل عن الأوزاعي حديث ضعيف ورأي صحيح، سئل عن أبي فلان فقال حديث ضعيف ورأي ضعيف، هكذا قالها الذهبي، مع أنه في المصادر الأخرى كلها المصادر المسندة عند ابن أبي حاتم كذا سئل عن أبي حنيفة، مو عند أبي حاتم عفوا، يعني في المصادر الحنبلية عند أحمد، عند عبد الله بن أحمد أظن في العلل كذا، معروف أبو فلان من أبو فلان؟ أبو حنيفة، فهو جعلها أبو فلان. البيهقي في القرن الخامس كذلك في شو اسمه في ترجمة الشافعي مناقب الشافعي كذلك يمر إلى ذم الشافعي لأبي حنيفة يقول أبو فلان، وهي في المصادر تروح تجيبها من عند ابن أبي حاتم تجد ماذا؟ تجد أبو حنيفة عادي واضحة جدا، لكنه يجعلها أبو فلان ليش؟ مشان يعني اللي يفهم يفهم، واللي ما بده يفهم لا يفهم، واللي بده يتصيد ما يتصيد. يعني الناس ترى ما هم يعني يعيشون حالة مثالية. في يومك هذا عبد العزيز الرئيس بده يعلق على مسألة توبة النووي، لما راحوا أشاعوا إنه النووي تاب وصنف الرسالة، والشيخ العباد رحمة الله عليه وابنه وكذا نشروا هذه المسألة، فالرئيس بده يرد إذا جاب سيرة النووي ما يستطيع. والله شيء محزن على فكرة يعني. فقال أحد شراح الحديث نسبوا له توبة، وهو ما يتكلم عن النووي، واضح أنه يتكلم عن النووي لكن ما ذكر اسمه. خوف رعب، احنا عندنا يقول الخوف يهز الركب. فنعم قد يعني خاصة قد يحرض عليه، قد يحارب كذا، لكن لما يرد هو مثلا على الطريفي ولا يرد على كذا يرد بالاسم عادي، لكن النووي لا، النووي إمامهم. المقصود أحيانا الإنسان خوفا مداراة لا يستطيع. طب حاكم، هذا حاكم مات، لكن من الذي يحكم الآن؟ أولاده أحفاده أولاد أخوه كذا، يعني عائلته حتى لو كانوا على غير مذهبي، لكن مع ذلك يعني في شيء بقى. الموضوع هنا واضحة جدا، من الذي توفي وأسس كفرا في طرسوس؟ ما في غير هذا الهالك المأمون، جعلوه مسلما. إذا مأمون مسلم يعني بعد مناظرة عبد العزيز بن يحيى التي جرت أمامه وانكسار بشر المريسي وظهور السنة، وحتى هو مال شوي للسنة ورجع ضل، أمره عجيب هذا الرجل. فيعني إذا هذا ما قامت عليه الحجة، يقول لك هذا ما كفروا ليش؟ لأن ما قامت عليه الحجة. طيب إذا المأمون ما قامت عليه الحجة، من تقوم عليه الحجة؟ ترى المأمون حافظ قرآن من لما كان صغير، وحافظ من كتب السنة وقار وكذا، لأن هذا هؤلاء ترى كانوا من لما هم أطفال ينشأون نشأة علمية، يجيبونهم مشايخ يعلمونهم. والده كان خليفة المسلمين، وهذا راح يكون خليفة بعد والده، فينشئه نشأة علمية قوية جدا من حيث علوم الشريعة وإضافة إلى علوم داعمة. فما كانوا جهلة مثل يأتيك واحد يقول انتخبوني أرخص لكم الخبز وأرخص لكم المازوت والبنزين، لا، هذا ينشأ ليكون خليفة المسلمين. وبعد ذلك جرت أمامه مناظرات، وأحمد بن حنبل ناظر أمامه كذا. طيب إذا هذا ما قامت عليه الحجة، مين اللي تقوم عليه الحجة؟ النووي يعني؟ النووي ما قامت عليه الحجة، إذن ما في حجة أساسا، ما في. ابن أبي دؤاد اللي قامت عليه الحجة، طيب ما هو قامت الحجة على ابن أبي دؤاد أمام المأمون؟ شيء عجيب سبحان الله. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. قال رحمه الله: أخبرني موسى بن محمد الوراق قال عبيد الله بن أحمد الحلبي قال سمعت أبا عبد الله وحدثني بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الرؤيا، فلما فرغ قال: على الجهمية لعنة الله. قال: قرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله: الرجل المقرئ يجيئه ابن الجهمي، ترى أن يأخذ عليه؟ قال: وابن كم هو؟ قال: ابن 7 أو 8. قال: لا تأخذ عليه ولا تقبل، ليذل الأب به. قال أخبرنا على فكرة من الأشياء التي لما خالفها الناس ذل أهل السنة وعز الجهمية. الآن يجيك الجهمية يقول لك الأسانيد عندنا احنا، ليش الأسانيد عندك؟ يقول لك افتح الأسانيد تلاقيها، تلاقي روم بخاري من طريق ابن حجر. أشهر أسانيد البخاري على فكرة فعلا تروى من طريق ابن حجر، مع أنه في طرق أخرى، في طرق حنابلة، يعني حنابلة وأهل سنة وكذا، وقد تجد يعني طبعا الكتب كلها يعني تجد لها طرق، وبعضها فيها إجازة وبعضها كذا، لكن على العموم في طرق يروح يروي من طريق ابن حجر لأنه أسانيده عالية، هو يقول لك الإسناد العالي خصيصة من خصائصه. الإسناد العالي، الإسناد ترى لا يعلو فقط بعدد الرواة. أنت تروي من طريق ابن حجر، اليوم في الأسانيد من طريق ابن حجر أعلى شيء يكون بينك وبين البخاري 19، بحسب ما تتبعته لا يمكن أن تحصل في يومنا هذا أعلى من 19. لما ترويها من طريق الجهابذة ابن تيمية وكذا ابن عبد الهادي راح تروي ب 21. طيب انت مشان تعلو درجتين تروح تروي من طريق آخر، ما يعجبك هذا؟ طيب بشكل عام لما تهاوى الناس في مثل هذه المسائل، حتى اترك هذا، اترك الأسانيد اللي شوي قديمة، يعني على فكرة حتى في شيء يعني أنا أمضيت يمكن سنتين، يعني كان جزء كبير من اهتمامي منصب في الأسانيد المتأخرة وكذا، طبعا مو سنتين كاملة مقضيها بالموضوع، لكن خلالها كنت مهتم فيها، وجدت أنه كثير من أهل السنة ما لهم تراجم وافية. يعني افتح ترجمة ابن المحب الصامت لتجد عمن يروي ومن الذي روى عنه وما مقروآته وما ما تجد. يا رجل ابن تيمية الذي يعتني الناس بترجمته، أنا جمعت له 200 شيخ من كتاب واحد، لكن له ثبت والكتاب الذي أكتب فيه أسماء مشايخي وماذا سمعت عليهم مفقود. هو ابن تيمية مثلا، في كثير من المشايخ، يعني ابن عبد الهادي ما تعرف له تلاميذ كثر في باب الرواية، فابن النجار مثلا كذا، يعني حتى تراجم أهل العلم هؤلاء ما تجد فيها ترجمة وافية وكذا، ما تجد مقروءات تتبعها تتبع. أما أهل البدع يعني اهتموا بهم اهتماما كثيرا صاروا هم، وفي مشكلة كذلك أنك تجد أن المؤرخين في تلك الأزمنة المتأخرة أغلبهم ليسوا من أهل السنة. من الذي كتب لك التاريخ؟ هم. فأكيد ستجد أن التاريخ المتعلق بأهل السنة فيه شيء من النقص، ليس شيء من النقص، فيه نقص كبير. هذه مشكلة كبيرة حقيقة. فهم أعزوهم أعطوهم الأسانيد وصاروا يروون من طريقهم. اليوم في زماننا هذا قبل أيام قليلة واحد في لبنان عاملين مجلس رواية صحيح البخاري، واحد طلع يتكلم بعقيدة المعتزلة في نفس المجلس، ما أوقفوا المجلس ولا منعوه حتى بطريقة مؤدبة، ما منعوه، ما قالوا له خلاص نكتفي وما بدنا إجازتك وكذا. ليش؟ إسناده عالي، يرونه من طريقه. إيش بدك بإسناده أنت؟ يعني الآن هذه الكتب، أحد تلاميذ الشيخ ابن عثيمين سألناه عن يعني الشيخ ابن عثيمين هل له أسانيد ما له أسانيد كذا، فقال يعني الشيخ كان يقول هذه الكتب احنا ما هذه الكتب لا تحتاج إلى أسانيد في زماننا، كتب محققة ومخطوطات وكذا لا تحتاج إلى أسانيد. في ناس يقولون عنده أسانيد، ولكن هذا الكلام نقلنا يا أحد تلاميذه الثقات، أظن اسمه سقير أو شيء من هذا القبيل. فعليا ما تحتاج إلى أسانيد، والناس اليوم تقرأ هذه الكتب تقرأها على جهل وعلى عوام، عامي عنده إجازة عالية يقرؤون عليه. قبل أيام مات واحد عامي، شيخنا الجليل العلامة المحدث أعلى إسناد، فعلا إسناده عالي هذا، وهم الذين قرأنا عليهم بعدين تبين لنا أن الرواية عنه لا تصح. وأنا ما أحب أتكلم عن واحد يعني قرأت عليه وكذا فلن أذكر اسمه، لكن على العموم تبين أن هذا ليس إنسان يروى عنه، فما رويت من طريقي ولن أروي إن شاء الله من طريقي، ما نحتاج إليه. لكن المقصود تجد أناس ينتسبون إلى السنة يرفعون من شأنه رفعة عجيبة، يمجدونه بطريقة عجيبة. يا رجل ما حاجتك إليه أنت، ما حاجتك، ليش ترفع أناس ما يحتاجون أو ما يجوز أن ترفعهم؟ انصر السنة يا أخي، لا تقيموا مجالس الرواية على هؤلاء. أروي الآن أنا عن واحد إسناده ضعيف أو إسناده مو ضعيف بالأحرى أقصد نازل، ولا أروي عن واحد جهمي ولا معتزلي ولا كذا وإسناده عالي. فهذا الإمام أحمد شوف يعني سبحان الله يقول لك حتى أولاد الجهمية، لأن هذا الجهمي بده يطلع على أبوه، من اللي بده يدرسه ويعلمه كذا؟ أبوه. فأنت تروح تعطي الأسانيد العالية يعز بها بعد ذلك، يعز بها. والناس كانت تتتبع هذا الموضوع من زمان الإمام أحمد وما بعد الإمام أحمد يتتبعونه. أحد أكبر مو أكبر أشهر رواة صحيح البخاري، طبعا في الزمان المتأخر يعني في طبقة مشايخ ابن تيمية، يعني في هذه الطبقة تقريبا، رجل كان موظف في القلعة، موظف في القلعة حارس ولا جندي ولا شيء من هذا القبيل. اكتشفوا وجدوا اسمه أنه لما كان صغير سمع البخاري بإسناد عالي، جابوه تعال نقرأ عليك البخاري. يا بانا وين البخاري تعال. وصهر رؤوس كبيرة جدا تقرأ عليه صحيح البخاري ويسندوا من طريقي. هو إنسان صالح ويعني من أهل الفضل، ولكن قرأ عليه من هم أعلم منه فالناس تبحث عن واحد ولو جهمي ولو أي شيء، واحد من الأسانيد، في رجل عمره 300 سنة، عندي إسناد من أسانيدي، واحد عمره 300 سنة. الآن لنفترض أنه شخصية حقيقية، لأن تعرف أحيانا ترى الناس يعني قد يكون في كذب، يعني 300 سنة، وقد يعيش الإنسان 300 سنة، الله أعلم. يعني نقلوا عن السخاوي أنه قال أنه رآه فعلا يعني عمره كبير إلى آخره، بغض النظر، فرضا هذا الشخص فعلا عمره 300 سنة، 300 سنة يستطيع هذا أن يروي؟ يستطيع أن يسمع سمعا؟ لكن خلاص، مجرد أنه فيزيائيا جلس على هذا الشيخ وقرأ عليه، وهذا الشيخ قال له أجزتك وخل أنت الموضوع، ويروي من طريقي. فيعني المقصود يا إخوة، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، خاصة في زماننا هذا الزمان، ترى في ناس كثير يحاولون، يعني السلفية صار عندهم ثورة في مسألة الأسانيد، لأن في زمان يعني المشايخ اللي هم بن باز بن عثيمين الألباني كذا، ما عاد في رواية، ما عاد يهتمون بالرواية، لأن ظهرت عندهم مسألة أنه إحنا ما تعنينا هذه الرواية بإسناد، الإسناد ما عاد له أهمية، وهو ما عاد له أهمية أساسا من زمان، من المئة السادسة ما عاد له أهمية. ليش؟ خلاص الكتب عرفت. فأنت عالم وجدت سنن سعيد بن منصور، تحتاج تقرأها على شيخ؟ أنت عالم، أنت واحد فاهم، تعرف اللغة وتعرف الأحاديث وتعرف، أتقنت البخاري وأتقنت الأحاديث، ما تحتاج تقرأ مثلا سنن سعيد بن منصور على شيخ معين عشان تأخذ منه إسناد وتروي. في الأزمنة السابقة نعم تحتاج إلى ذلك، لضبط أسماء الرواة وضبط نص الحديث وكذا، لكن بعد ذلك، بعد ما صارت الكتب تنسخ نسخة متقنة وكذا، واشتهرت وصار لها شروح، ما عاد في حاجة لمسألة الرواية. فعلى العموم أنا أطلت عليكم، في زمان الإمام، في الزمان يعني زمان المشايخ اللي هم ابن عثيمين وابن باز وهذول، ما عادوا يهتمون بالرواية. ترى قبلهم بشوي كانوا يهتمون، النجديون كانوا يهتمون، محمد بن عبد الوهاب له رواية، تلاميذه وأبناؤه وأحفاده لهم رواية، لكن هنا هبطت مسألة الرواية هبوطا شديدا. بعد ذلك لما صارت الأشعرية تقول أسانيد وأسانيد وأسانيد، رجع أهل السنة بدنا أسانيد، واعتنوا بمسألة الرواية. الآن بعد وجودي وسائل التواصل الاجتماعي، صار بقى أنت تروي عن واحد في الهند بدون ما تسافر وكذا، صارت الشغلة سهلة جدا، لكن ما عاد الناس يهتمون من يروون عنه. في ناس يقولون بخلق القرآن، ناس يقولون بأن الله في كل مكان، ناس يقولون اليهود والنصارى مسلمون، والناس تروي عنهم مجالس علم وشيخنا وإجازة وشيء. والله مؤسف، واحد تلاقيه سلفي، وأبو قتيبة السلفي النجدي، سمينا ما أقصد شخص معين يعني، تلاقيه أبو قتيبة وأبو جويرية والسلفي والحنبلي، وحاطط لك صورة كتاب السنة وما أدري إيش، ويروح يروي عن واحد جهمي، وهو يعرف إنه جهمي. قد تروي عن واحد جهمي وأنت ما تعرف، تظنه من العوام، تمشي معك، لكن تعرف إنه جهمي وتروي عنه، أقول لك ما إسناده عالي. فيعني الله المستعان، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكون شيخنا وبارك فيكم.